بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا الدرس الجديد من التعليق والشرح على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام في باب صفة الصلاة في على قول المؤلف رحمه الله: ثم يسجد على أعضائه السبعة. قول ثم يسجد يعني بعد أن يرفع بالركوع ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يسجد على أعضائه السبعة. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. هذه الأعضاء السبعة التي يجب على المصلي أن يسجد عنها، أن يسجد عليها، ويجب أن تباشر هذه الأعضاء الأرض. الأصل أن هذه الأعضاء تباشر الأرض، لكن ما حكم السجود على الحائل؟ الجواب: السجود على الحائل على نوعين. النوع الأول أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين، فهذا لا يضر ولا يؤثر. فلو سجد على قدميه وقد لبس خفا أو جوربا، أو كان تحت ركبته ما يحول دون مباشرتها للأرض، فإن ذلك لا يضر. والنوع الثاني أن يكون الحائل في بقية أعضاء السجود، كالحائل على اليدين، أو الحائل على الجبهة، أو على الأنف، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو وضع يده وسجد عليها، أو وضع يديه تحت ركبتيه أثناء السجود، فإن هذا لا يجزئ، لأنه بمثابة من لم يسجد على هذا العضو. والحال الثانية أن يكون الحائل متصلا بالمصلي وليس من أعضاء سجوده، أن يكون متصلا به وليس من أعضاء سجوده، كما لو سجد على غترته أو عمامته أو ما أشبه ذلك، فهذا إن دعت الحاجة إليه فلا حرج. فلو فرض أنه يصلي في موضع حار أو موضع بارد، أو يخشى من الحساسية، فحينما أراد أن يسجد وضع عمامته أو وضع طرف غترته وسجد عليه، فإن هذا لا يضر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إذا لم يمكن لأحدنا أن يمكن جبهته بسط رداءه فسجد عليه. والحال الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، كالخمرة والحصير، فهذا لا بأس به، كما لو صلى على سجادة. لكن قال العلماء: يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني أن يضع حائلا للجبهة فقط، لأن فيه تشبها بالرافضة. يقول المؤلف رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى. والواجب أن يقولها مرة، وإن كررها ثنتين أو ثلاثا أو أربعا فهذا أفضل. قال: ثم يكبر، يعني بعد أن يسجد يكبر ليرفع من الركوع، ويجلس على رجليه، على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، وهو الافتراش، يعني يرفع من السجود ويجلس مفترشا. واعلم أن الجلسات في الصلاة، الجلسات في الصلاة ثلاثة أنواع: افتراش، وتورك، وتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، أو في التشهد من الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد كصلاة الفجر والنافلة، فإنه يجلس بين السجدتين مفترشا، ويجلس في التشهد الأول مفترشا، ويجلس في التشهد في الثنائية أيضا مفترشا. والثاني من الجلسات التورك. وضابط التورك هو في التشهد الأخير أو في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين، بشرط أن يعقبه سلام. هذا ضابط التورك، أن التورك يشرع في التشهد الثاني الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا في التشهد الثاني احترازا من الأول فإنه لا يتورك، وقولنا من الصلاة ذات التشهدين احترازا من الثنائية التي والنافلة التي ليس فيها سوى تشهد واحد، وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق. فلو فرض أن شخصا دخل مع الإمام في الركعة الثانية في الرباعية، فإن الإمام إذا جلس في الرابعة بالنسبة للإمام فإن هذا المسبوق لا يتورك. لماذا؟ لأن هذا التشهد بالنسبة له لا يعقبه سلام. الثالث من أنواع جلسات الصلاة التربع، ويكون في حال العجز. فإذا عجز الإنسان عن أن يصلي قائما فالأفضل أنه حال جلوسه أن يجلس متربعا. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ولو جلس مفترشا أو متوركا فلا حرج، لكن الأفضل أن يجلس متربعا. قال: ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، يعني الافتراش، إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. إلا في التشهد الأخير يعني من الصلاة ذات التشهدين فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. والتورك قد وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه وينصب رجله اليمنى، والصفة الثانية أن يضع رجله اليسرى بين فخذه وساقه، والصفة الثالثة أن يخرج رجليه معا عن يمينه. كل هذه الصفات جاءت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للتورك. الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه، والصفة الثانية أن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، والصفة الثالثة أن يخرج رجليه من عن يمينه. قال: ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ولو قال رب اغفر لي أجزاء، فالواجب سؤال المغفرة ولو مرة واحدة. فلو قال اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، أجزأ ذلك. لكن الأفضل أن يأتي بما جاءت به السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وهذا قد جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وغيره. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني بعد أن يجلس بين السجدتين يسجد السجدة الثانية كالأولى، يعني على الأعضاء السبعة. قال: ثم ينهض، يعني بعد السجدة الثانية، مكبرا على صدور قدميه. ينهض مكبرا يعني أنه يكبر في حال رفعه، وذلك لأن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، فلا يكبر قبل أن يشرع ولا يؤخر حتى يصل إلى الركن الذي يليه، بل يجعل التكبير فيما بين الركنين. قوله: على صدور قدميه، أي أنه لا يعتمد على يديه. إذا أراد أن ينهض فلا يعتمد على يديه، بل ينهض معتمدا على صدور قدميه، وهذا في حال الاستطاعة. أما إذا كان الإنسان عاجزا كالكبير والمريض، أو كان الإنسان متعبا، فإنه لا حرج أن يعتمد على يديه. يقول: ويصلي الركعة الثانية كالأولى. يصلي الركعة الثانية كالأولى، إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ، لأن الاستفتاح والتعوذ إنما يكون عند استفتاح الصلاة. اللهم، إلا أن تدعو الحاجة إلى التعوذ، كما لو غلب عليه الوساوس والهواجس أو جاءه الشيطان وصار يشغله عن صلاته، فلا حرج حينئذ أن يتعوذ، وإلا فإن التعوذ في أول الصلاة كاف عن جميعها. قال: ثم يجلس للتشهد الأول، يعني بعد أن يقوم إلى الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، ونتكلم على ألفاظه كلاما مختصرا. قول التحيات لله، التحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل يدل على التعظيم، أي أن كل قول أو فعل دال على التعظيم فإن الله تعالى مستحق له. والصلوات لله، التحيات لله والصلوات، يعني أن جميع الصلوات من فرض ونفل وفرض كفاية كله لله عز وجل. والطيبات، أي ما طاب من الأقوال والأفعال والأعمال والأموال فهو لله. السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما في آخر سورة الحشر: الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. وهنا السلام عليك أيها النبي دعاء من المصلي لأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي، كانك تقول اللهم سلم نبيك. من ماذا؟ نقول هذا الدعاء السلام عليك أيها النبي يكون في حياته وبعد مماته. ففي حياته أن يسلم جسده الشريف، أن يسلم جسده الشريف من الاعتداء عليه، وبعد مماته أن يسلم شرعه القويم من أن يعتدى عليه بالبدع والخرافات وما أشبه ذلك. وربما شمل ذلك أيضا بعد وفاته أن يسلم جسده من أن يعتدي عليه أحد. السلام عليك أيها النبي، يعني يا أيها النبي. والنبي كل من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني رحمة الله عليك وبركاته عليك، فهو دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. وقد بارك الله عز وجل في هذا النبي الكريم، بارك الله عز وجل في دعوته وفي شريعته، فبسبب هذه الدعوة التي جاء بها من عند الله عز وجل، فتح الله عز وجل بها أو بسببها مشارق الأرض ومغاربها. فالمسلمون حينما فتحوا البلدان المشارق والمغارب لم يفتحوها بالسيف إلا حينما احتاجوا إلى ذلك، حينما احتاجوا إلى ذلك. ولذلك من تأمل التاريخ وجد أن أغلب الفتوحات الإسلامية والبلدان الإسلامية التي فتحها المسلمون إنما فتحوها بالدعوة إلى الله عز وجل، لا بالسيف إلا عند الحاجة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في هذا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، قال: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان. يعني كيف يفتحون البلاد بكثرتهم وقوتهم أن وأعداهم بلا حسبان، لكنهم فتحوها بالدعوة إلى الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قال ذلك فإنه يسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا يعني معشر المصلين، فإن كان الإنسان منفردا فإنه يسلم على نفسه ومن معه من الملائكة من الحفظة وغيرهم. وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، الصالحين جمع صالح، والرجل الصالح هو الذي قام بحقوق الله وحقوق عباده، فكل من قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو صالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فجميع ما يعبد من دون الله كلها آلهة باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد نقول فيها كما قلنا فيما سبق، أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي عبده ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وهنا يقول عبده ورسوله، ودائما حينما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم وصف العبودية على وصف الرسالة، فيقال محمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يقال رسوله وعبده. لماذا؟ نقول تقديم وصف العبودية على وصف الرسالة في هذا الموضع وفي غيره لسببين. السبب الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولا كان عبدا، وثانيا أنه بتحقيقه لهذا الوصف وهو العبودية نال هذه المنزلة العظيمة وهي الرسالة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. ثم يكبر يعني ينهض مكبرا، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. إذا نهض من التشهد الأول يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة في الرباعية، وكذلك أيضا في الركعة الثالثة من الثلاثية. والسنة قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين من الرباعية من صلاة الظهر ومن صلاة العصر، أنه كان يقرأ سورة أحيانا أو شيئا من القرآن أحيانا يكون قصيرا. فيسن للإنسان أنه في الركعة الثالثة والركعة الرابعة أحيانا بعد الفاتحة أن يقرأ شيئا من القرآن مما تيسر، وهذا سنة وليس بواجب. قال: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم. يعني إذا صلى الركعتين في الرباعية فإنه يجلس للتشهد الأخير ويقول التشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يزيد على ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم تتكرر معنا كثيرا. ما معنى اللهم؟ أصل اللهم أصلها يا الله، فأنت إذا قلت اللهم معناها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء. يا الله حذفت ياء النداء، وعوض عن ياء النداء عوض عنها الميم، لكن أخرت الميم وجعلت في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل، تيمنا بالبداءة بلفظ الجلالة أو باسم الله عز وجل. إذن اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. وهذا هو الأشهر، أن تحذف الياء مع اللهم، فتقول اللهم ولا تقول يا اللهم. فمثلا إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تقول اللهم اغفر لي، ولا تقول يا اللهم اغفر لي. وإن كان الإتيان بالياء جائزا، وقد ورد في شعر العرب، قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. يقول والأكثر اللهم بالتعويض، يعني بحذف الياء ياء النداء وأن يعوض عنها الميم. قال وشذ، يعني ورد شذوذا قليلا في قريضي، يعني في الشعر، فقد جاء في بعض أشعار العرب أنه يؤتى بالياء، فيقول يا اللهم. ومن هذا قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. يقول اللهم صل على محمد. ما معنى صل على محمد؟ أصح ما قيل في ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صل على محمد وعلى آل محمد، من هم آل محمد؟ هم أتباعه على دينه. واعلم أنه أحيانا يذكر الآل والأصحاب والأتباع، وأحيانا يقتصر على الآل فقط. فإذا جمع بين هذه الثلاثة قيل اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأتباعه، فالآل المراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب صحابته رضي الله عنهم، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة رضي الله عنهم، وهو كل من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. أما إذا قيل الآل فقط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن المراد بالآل هنا أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك هم المؤمنون من قرابته. ولهذا قال الشاعر في مثل هذا، قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول آل النبي هم أتباع ملته، يعني كل من اتبع ملة النبي عليه الصلاة والسلام، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لكن قول صلى المصلي على الطاغي أبي لهب هذا فيه نظر، لأن أبا لهب لا يدخل، لأننا نقول الآل إذا ذكروا مع الأصحاب هم المؤمنون من قرابته. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا ليست للتشبيه، لأن من العلماء من جعل الكاف هنا للتشبيه، والقاعدة أن المشبه لا يكون مساويا للمشبه به، أن المشبه لا يكون مساويا للمشبه به، وهنا لا تساوي، لكن الأصح هنا أن الكاف ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني لأنك صليت على إبراهيم. والكاف تأتي في اللغة العربية للتعليل، فتأتي للتعليل، قال الله تعالى واذكروه كما هداكم، اذكروه كما هداكم يعني اذكروه لهدايته إياكم. وابن مالك يقول في الألفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. يقول صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حميد يعني أنك محمود على كل لسان، فهو سبحانه وتعالى حامد ومحمود، فهنا فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، مجيد من المجد وهو العظمة. وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذا دعاء أيضا بإنزال البركة على محمد عليه الصلاة والسلام، وقد بارك الله له في هذه الشريعة حيث انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، وبسبب تمسك المسلمين بها أيضا حصل لهم العز والنصر. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله من عذاب جهنم. إذا فرغ الإنسان من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فهذا الموطن، أعني بعد الفراغ من التشهد والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، من المواطن التي ينبغي للعبد فيها أن يدعو. ولذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه أن يدعو، فأرشده أن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يتعوذ بالله عز وجل من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم. أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم بالله من عذاب جهنم. والاستعاذة بالله عز وجل من عذاب جهنم تشمل أمرين، الأمر الأول الاستعاذة من العذاب نفسه، والثاني الاستعاذة من أسبابه. فأنت تستحضر حينما تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم أن يعيذك الله عز وجل من العذاب نفسه ومن أسبابه من مخالفة أمر الله ومن عذاب القبر، من عذاب القبر. فهذا أيضا استعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر نفسه ومن أسبابه، فإن لعذاب القبر أسبابا. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فاستحضر حينما تدعو الله عز وجل بأن يعيدك من عذاب القبر أن يعيدك من عذاب القبر نفسه ومن أسباب عذاب القبر. وهذا دليل على إثبات عذاب القبر، وقد جاءت السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فإنه إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. حتى لو كان يعلم في الدنيا وأراد أن يقول ما يعلمه في الدنيا لا ينفعه ذلك، فيقول: ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد. المؤمن، جعل الله وإياكم من المؤمنين، المؤمن حينما يسأل ويجيب بالسداد والصواب يفتح له من باب من أبواب الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها ويتنعم بذلك حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فإنه إذا أجاب بهذا الجواب الذي هو خطأ فإنه يضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين، ثم يفتح له والعياذ بالله باب إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها حتى يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. قال المؤلف رحمه الله: ومن فتنة المحيا والممات. يتعوذ أيضا من فتنة المحيا والممات. فهنا فتنتان: فتنة المحيا وفتنة الممات. والفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. الفتن التي تكون في الدنيا إما فتن شبهات وإما فتن شهوات. أما الأول وهو فتن الشبهات فمعناه التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذا النوع من الشبهات دواؤه العلم النافع، لأن به يعرف الحق من الباطل، ولا سيما إذا تدبر كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن فرقانا يفرق فيه بين الحق والباطل. النوع الثاني من أنواع الفتن فتن الشهوات، وليس المراد بالشهوات ما يتبادر شهوة الفرج، لا، فتنة الشهوات المراد بالشهوات الميل عن شريعة الله عز وجل، بحيث يقدم هواه على ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ودواء هذا النوع من الفتنة هي حسن النية وإرادة القصد الحسن، فمتى علم الله عز وجل منك حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير فإنه يوفقك ويسددك. هذه ما يتعلق بفتنة الدنيا. فتنة الممات، ومن فتنة المحيا والممات، لأن الإنسان قد يفتن عند موته، قد تحصل له فتنة عند موته. ولهذا ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله لما كان على فراش الموت وجاءه بعض أصحابه يعودونه، لما حضرته الوفاة وجاء بعض أصحابه يعودونه وجلسوا عنده، سمعوه رحمه الله يقول: بعد بعد. فقالوا له: ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ ما هذه الكلام التي تقول بعد بعد؟ فقال: إن الشيطان أتاني أو تخيل لي وقال: فتني يا أحمد، يعني لم أستطع فتنتك. فكان يجيبه: بعد بعد، يعني لأن الإنسان ما دام أن روحه لم تخرج فهو عرضة للفتنة. قال: ومن فتنة المسيح الدجال، وفتنته معروفة وهي أعظم فتنة تكون على وجه الأرض. هذه الأربع الأمور التعوذ من هذه الأربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وأنه يجب على المصلي أن يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع، لأن شأنها عظيم وخطرها جسيم وما يترتب عليها. وممن ذهب إلى ذلك طاووس رحمه الله، وقد نقل عنه أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما ذكر له أنه لم يقل هذه التعوذات. قال: ويدعو الله بما أحب. ومنه ما تقدم من الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إياه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الموضع موضع دعاء. قال: ثم يسلم عن يمينه. يسلم تسليمتين: تسليمة عن يمينه وعن يساره. قال: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وابتداء التسليم من حين الالتفات، بمعنى أنه إذا أراد أن يلتفت يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. لكن هنا أنبه إلى أن بعض الناس يخطئون في مسألة السلام في مسائل متعددة. منها أولا أن بعضهم يسلم، يعني يقول: السلام عليكم ثم يلتفت، فتجد يقول: السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، وهذا خطأ. المشروع أن يكون تسليمه مع التفاته، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ثانيا أيضا بعض الأئمة تجد أنه يهز رأسه عند التسليم، فإذا أراد أن يسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا أيضا لا أصل له. إذن المشروع عند التسليم يمينا وشمالا أن يكون ابتداء النطق بالسلام مع ابتداء الالتفات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت يرى أصحابه بياض خده، فالسنة أن يلتفت التفاتا شديدا. قال: لحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود. ثم شرع المؤلف رحمه الله في الأركان. قال رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات، لأن أركان الصلاة منها أركان فعلية ومنها أركان قولية. يقول المؤلف رحمه الله: وأركانها والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد إلا بها، لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: وقراءة الفاتحة على غير مأموم. قراءة الفاتحة على غير مأموم، يعني أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة إذا سمع قراءة إمامه. وبعض العلماء يرى أن المأموم لا تجب عليه قراءة مطلقا حتى في السرية، ولكن سبق لنا أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل على القول الراجح، فيجب على الإمام والمأموم والمنفرد أن يقرأ الفاتحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الثالث من أركان: التشهد الأخير. التشهد الأخير وجلسته فإنها ركن، والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام، وتحليلها التسليم. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية، يعني الركوع والسجود والقيام والقعود كلها أركان فعلية. قال: إلا التشهد الأول فإنه من الواجبات. والفرق بين، إذا قال قائل: ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ الجواب: الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته. فمن تعمد أن يترك قراءة الفاتحة أو أن يترك الركوع، سواء كان ركنا فعليا أم قوليا، بطلت صلاته. كذلك أيضا من تعمد أن يترك التسبيح في الركوع والسجود أو التحميد أو التشهد الأول، فإن صلاته تبطل. إذن يشتركان في حال العبد، يفترقان في ثاني حال، يعني في حال النسيان أو السهو. أن الركن لا يسقط بحال من الأحوال، بل لا بد من الإتيان به. وأما الواجب فيجبر بسجود السهو، إلا أن يكون مع الإمام من أول الصلاة، فإن الإمام يتحمل عنه ذلك الواجب كما سبق. قال رحمه الله: والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وسبق لنا أن التكبيرات في الصلاة أربع على ثلاثة أنواع: ركن وواجب وسنة. فالركن تكبيرة الإحرام والتكبيرات في صلاة الجنازة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. قال أهل العلم: لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. والثاني واجب، تكبيرات واجبة، وهي تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع ومن الرفع من السجود والقيام من الركعة إلى غير ذلك. والثالث سنة، والتكبير الذي هو سنة نوعان: التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء، والثاني تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا. يقول: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود هذا من الواجبات، فلو نسيه المصلي إذا كان منفردا أو مسبوقا فإنه يسجد للسهو. قال: ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون. إذن الواجب في التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة أن يقولها مرة. قال: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد الكل، هذا أيضا من الواجبات، فالإمام والمنفرد يجب عليهم أن يقول سمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا يقول ذلك وإنما يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد كما سبق تفصيله. قال: فهذه الواجبات تسقط بالسهو. نعم، هذا كما سبق أن الواجبات إذا تركها الإنسان نسيانا فإنها تسقط ويجبرها سجود السهو، وكذا الجهل، يعني كذلك إذا تركها جاهلا فإن الجاهل كالناس. قال: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، بل لو تعمد بطلت صلاته، لكن إذا تركها سهوا أو جهلا. مثال ذلك: إنسان كبر ليصلي فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم نسي وهوى إلى السجود، ترك الركوع وذكر في حال سجوده ذكر أنه لم يركع، فيجب عليه أن يرفع ويقوم ثم يركع ويكمل بقية صلاته. وإن لم يذكر ذلك إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تكون لاغية وتقوم الركعة الثانية مقامها. قال: والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. الباقي سنن أقوال وأفعال كرفع اليدين، هذا من سنن الأقوال، وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره من سنن الأقوال، الافتراش والتورك هذا من سنن الأفعال، فما عدا الأركان والواجبات سنن الأفعال. قال: ومن الأركان الطمأنينة. قال: من الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، ونقتصر على هذا لحديث أبي هريرة إذا قمت للصلاة، نتكلم عليه إن شاء الله تعالى لأهميته في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: من قدم له الطعام فله الجمع، ومن أكل البصل فلا يجمع، ما الفرق؟ من قدم له الطعام فله الجمع. لا، ليس له الجمع، من قدم له الطعام يعذر في ترك الجماعة، وليس معنى ذلك أنه أن له الجمع. فمثلا لو فرض أن أقيمت صلاة الظهر وثم قدم الطعام وهو ونفسه تائقة إليه فإنه يعذر في ترك الجماعة، ولكن يعذر بشروط. الشرط الأول أن تكون نفسه تائقة إلى الطعام بحيث أنه لو صلى لانشغل قلبه، والثاني أن يكون متمكنا من تناوله حسا أو شرعا. فإذا كان لا يستطيع أن يتناوله حسا، يعني لو قدم له طعام هو ممنوع منه طبا، عنده ضغط وسكر والطبيب قد منعه من هذا الطعام، فحينئذ لا يجوز أن يتخلف. والثالث نعم، وكذلك أيضا لو قدم طعام وهو صائم صياما واجبا هنا لا يمكن أن يأكل. والشرط الثالث أن لا يتخذ ذلك عادة، يعني إذا جاء وقت الإقامة يضع الطعام أو يقول ضع الطعام حتى يتحيل بذلك على ترك الجماعة. إذن الإنسان يعذر بترك الجماعة، صلاة الجماعة، إذا كانت إذا قدم الطعام بشروط ثلاثة: أن تكون نفسه تائقة إلى هذا الطعام بحيث أنه لو صلى لانشغل قلبه، والثاني أن يكون أن يتمكن من تناوله حسا أو شرعا. فإن كان لا يمكن تناوله حسا كالمريض أو شرعا كالصائم فهذا وجوده كعدمه. والشرط الثالث أن لا يتخذ ذلك عادة، أي لو كان أمرا طارئا لا بأس. أما بالنسبة لأكل البصل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. فالذي يأكل البصل لا يجمع أيضا، يصلي يعني يعتزل المسجد ويصلي كل صلاة في وقتها. يقول: شكيت في أني لم أركع في الثانية، فحينما انتهيت من الصلاة كبرت تكبيرة واحدة للإحرام والركوع لإكمال الناقص، وسمعت بالأمس أن ذلك يبطل الصلاة، هل معنى ذلك أني أعيد صلاتي الصلاة مرة أخرى؟ الجواب: إذا إن كنت قد نويت تكبيرة الإحرام فقد أبطلت صلاتك الأولى فلا تبني عليها. يعني لو أنك مثل ذكرت ثم قلت الله أكبر، إذا كنت نويت أنك تكبر تكبيرة الإحرام فمعنى ذلك أنك استأنفت صلاة جديدة فيلزمك الإعادة. أما إذا كبرت جهلا منك لم تنوي التحريمة فصلاتك صحيحة. يقول: أنا موظف في شركة عندها مشاريع كثيرة، ومن ضمنها توسعة المسجد النبوي، وأنا محتاج الشهادة الجامعية وأرغب بالدراسة في كلية الحرم. السؤال: إذا قدرت أرتب مع زملائي بالمكتب ومع مديري المباشر وأصير أحضر كم محاضرة بالحرم وأرجع داوم، لأن المحاضرات قليلة بالحرم، وهذا من غير ما يؤثر بالعمل لكن من دون علم الشركة، هل يجوز؟ الجواب: إذا كان يؤثر في العمل أو في ساعات العمل فلا بد من استئذان المسؤولين عن ذلك، وبإمكانك أن تنقل عملك أو دوامك في العمل إلى وقت. إذا كانت الدراسة الصباحية فانقل عملك مسائيا، يكون عملك مثلا بعد العصر وما أشبه ذلك. أما أن تدرس وأنت تجمع يعني بين دراسة وبين العمل في آن واحد فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إلا أن تستأذن من مرجعك ويأذن لك بحيث يسمع لك مثلا في الدوام أن تحضر هذه المحاضرات، فالأمر راجع إلى المسؤولين عن ذلك. قال: بقايا طعام أراد أحد الإخوة أن يضعها للفئران والجراذي، فقلت له: لا تعطيها شيئا، دعها تموت لأن الشارع أمر بقتلها، فما حكم؟ نعم، الفأرة مما أمر الشارع بقتله. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، الحية، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والحدية والحداءة. هذه خمس: الحداءة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والغراب. هذه ستة أنواع من أنواع الحيوان أمرنا بقتلها في الحل والحرم. يزاد على ذلك الوزغ، فتكون الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها وندب إلى قتلها سبعة، أعيدها: الحداءة والفأرة والحية والعقرب والغراب والكلب العقور والوزغ. هذه سبعة أنواع من أنواع الحيوانات أمر الشارع بقتلها. واعلم تتمة للفائدة أن الحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، يعني حيوانات أمر الشارع بقتلها، وهي الخمس أو الست المذكورة في حديث عائشة يضاف إليها الوزغ وهي سبع. القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، يعني حيوانات نهى الشارع عن قتله إلا أن يحصل من أذية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد طائر صغير أصغر من الحمامة يسمى عند بعض الناس الصبري، هذا منهي عنه. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه، يعني لم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، مثل الهر والأسد والنمر وما أشبه ذلك. هذه حيوانات لم يرد أمر بقتلها ولا نهي عن قتلها، فما حكمها؟ نقول إن حصل منها أذية تقتل. كل حيوان تحصل منه أذية، حتى الآدمي إذا آذى فإنه يقتل. استمع إلى قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكل مؤذن فإنه يقتل. ولهذا قال فقهاؤنا رحمه الله: يسن مطلقا قتل كل مؤذن، يسن مطلقا يعني في الحل والحرم قتل كل حيوان مؤذن. فالفأرة ونحوها تقتل لأنها من المؤذيات. وقد جاء في السنة تسميتها بالفويسقة. يقول: ما معنى حديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه والبقرة لمن تقدم، وكيف نحسب الساعات الخمس؟ الساعة الخمس تحسب من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى دخول الإمام، لا نحسبها قبل ذلك، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، فمتى انتهى وقت صلاة الفجر نحسب أوقات الجمعة. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس تطلع في الساعة السابعة، في الساعة السابعة، والساعات خمس، والزوال أو دخول الإمام يكون الساعة الثانية عشر، فالساعة السابعة إلى الثامنة بدنة، والثامنة إلى التاسعة بقرة، وهكذا. فاقسم ما بين طلوع الشمس ودخول الإمام على خمسة أقسام تكون هذه الساعات، وهذا يختلف صيفا وشتاء، قد تكون ساعة، ساعة ونصف أو أقل أو أكثر بحسب طول النهار وقصره. يقول: ما القول الراجح في نظرك يا شيخ في محرمية بنات الزوجة؟ هل أكون محرما لهن أو لا بد أن أكون أنا من رباه وأنفق عليه؟ لا، بنت الزوجة من المحرمات. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة وهي بنت الزوجة تكون محرما بشرط أن يدخل بأمها. فلو فرض أنك عقدت على امرأة ولم تدخل بها ولم تخلو بها، فإن بنتها لا تكون محرما لك. متى تكون محرما؟ إذا دخلت بأمها. فإذا دخل بأمها فإنها تكون محرما له. فالربيبة هي بنت الزوجة، سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت، فبنتها محرم له، يعني تكون من محارمه. ولو فرض أنه تزوج امرأة ليس لها بنت ثم طلقها ثم تزوجت بزوج آخر وأتت ببنت، فالبنت بالنسبة للزوج الأول تكون محرما. أوضح ذلك بالمثال: رجل مثلا اسمه محمد تزوج امرأة اسمها فاطمة ثم طلقها، فتزوجت فاطمة برجل اسمه عبد الرحمن وأتت ببنت، فبنت هذه المرأة فاطمة من عبد الرحمن تكون محرما للزوج الأول وهو محمد. فالربيبة تكون محرما للزوج سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. يقول: إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية أمن المأموم، فإذا شرع المأموم في قراءة الفاتحة هل يؤمن لقراءته مرة أخرى؟ نعم، لأن التأمين كالطابع والخاتمة للفاتحة. يقول: قال ابن حجر في البلوغ وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. الحكم الثاني يعني الساعة الثانية، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة. يقصد بذلك ما قبل الزوال. ما قبل الزوال وقت للنهي، يعني أوقات النهي ثلاثة: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، والثاني عندما يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال، والثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. اختلف العلماء رحمه الله في الثاني، في الوقت الثاني الذي هو حينما يقوم قائم الظهيرة. فمثلا الإنسان مثلا قبل الزوال بعشر دقائق ينهى أن يصلي، لأن هذا الوقت وقت نهي. هل هذا الوقت عام في جميع الأيام أو أنه يستثنى منه يوم الجمعة؟ بعض العلماء رحمه الله يستثني يوم الجمعة ويقول إن يوم الجمعة ليس فيه نهي، فيجوز للإنسان أن يصلي قبل صلاة الجمعة بخمس دقائق، يعني قبل الزوال بخمس دقائق يجوز أن يصلي ولو كان الوقت وقت نهي في غيرها، ويستثنون ذلك. ولكن الصحيح أن الجمعة كغيرها، أن الجمعة كغيرها. ولكن هناك فرق بين من دخل المسجد يوم الجمعة وصار يصلي إلى أن يحضر الإمام، فهذا لا حرج عليه حتى لو صادف الوقت وقت نهي، وبين شخص دخل المسجد وجلس، فإذا قارب دخول الإمام، يعني قبل دخول الإمام بخمس دقائق أو عشر دقائق، يقوم ويصلي. هذا هو الذي ينهى عنه. يقول: هل يجوز شراء الذهب عن طريق البطاقة الصرافة أو البطاقة الائتمانية؟ أما بالنسبة لبطاقة الصرافة فيجوز، لأن الحساب أو المبلغ يدخل في حساب البائع فورا، أما البطاقات الائتمانية فيتأخر. فهناك فرق. فمثلا أنت إذا أردت أن تشتري من محل تجاري وبمئة ريال مثلا، وأعطيته أو سحبت بالبطاقة، بمجرد وضع الرقم السري إذا احتاج أو وضع البطاقة ينتقل المبلغ من ملكك إلى ملك هذا البائع. أما البطاقة الائتمانية فلا، البطاقة الائتمانية يحتاج إلى وقت، فلا يحصل التقابض حينئذ. يقول: إذا صلى الشخص منفردا خلف الصف فهل تبطل صلاته بتكبيرة الإحرام أم بالركوع أم بغير ذلك؟ إذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف لغير عذر، لأن الذي يصلي خلف الصف تارة يكون معذورا وتارة يكون غير معذور. أما إذا كان معذورا بأن وجد الصف تاما الذي أمامه ولم يجد فرجة فإنه يصلي خلف الصف، وأما إذا كان غير معذور فإنه تبطل صلاته. متى تبطل صلاته؟ نقول: إذا ركع ورفع ولم يدخل معه أحد، فلو دخل معه أحد حال الركوع أو قبل الركوع فإن فذيته تزول حينئذ. يقول: بعض العمال يتوضؤون وعلى أيديهم بقع من الدهان البوية، فهل يصح وضوءهم؟ نعم، هذه مسألة حقيقة بعض العمالة يتهاون فيها، فتجد أنه يأتي إلى المسجد ويداه ملطخة بالبوية، والواجب عليهم أن يزيلوا هذا، لأن هذه البوية تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فالواجب عليهم حينما يريدوا أن الصلاة أن ينظفوا هذه المواضع، أو أن يضعوا على أيديهم قفازا من بلاستيك أو من غيره حتى لا تصيب البوية أجزاء شيء من بدنهم، فالواجب مناصحتهم في ذلك وبيان أن وضوءهم في هذه الحال لا يصح. يقول: كيف يزيد طالب العلم همته في طلب العلم؟ يزيد همته أولا بأن يقرأ النصوص الشرعية في فضل العلم وأثره، ثانيا أن يقرأ أيضا في سير العلماء، العلماء الأمة، ثالثا أن ينظر ويتأمل في آثار العالم في حياته وبعد مماته، فالعالم حي بعد مماته والجاهل ميت في حياته. الإنسان العالم حتى بعد موته هو حي الآن، والعلماء علماؤنا قد ماتوا لكنهم أحياء بيننا، فنحن نقول مثلا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ابن القيم، نذكره الآن أكثر من ذكره حال حياته، نقول هذا الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا فلان من أئمة الدعوة، هذا بن باز، هذا ابن عثيمين، هذا ابن سعدي، ذكرهم الآن وانتشار علمهم أكثر. وإذا تجد مثلا أن بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز انتشار علمهم بعد موتهم أكثر من انتشار علمهم حال حياتهم. لماذا؟ لأنهم في حال حياتهم لم تكن علومهم قد جمعت، بقي شيء أشياء من من من من من دروسهم وفتاواهم لم تجمع، أما الآن بعد موته فقد جمعت وتمكن الناس من أن يطلعوا عليها. فهذه أمور ثلاثة يعني اختصارا نذكرها، وهي أن يقرأ النصوص الواردة في الكتاب والسنة في فضل العلم وأثره وفي فضل العلم وأهله. ثانيا أن يقرأ سير العلماء حتى يحفز همته. ثالثا أيضا أن ينظر إلى الأثر والأجر الذي يترتب على العلم وتعليمه. وقد قال النبي من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به من بعده. يقول: ما حكم قول ربنا ولك الحمد للإمام؟ نعم، الإمام يقول إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، فهي واجب من الواجبات. يقول: ما ضابط الحركة الذي يقطع الصلاة ويبطلها؟ لو تحركت خطوات 7 أو 10 لأمسك الولد الصغير هل تبطل الصلاة؟ ذكرنا فيما سبق أن الحركات في الصلاة على 5 أقسام: حركة واجبة ومستحبة ومحرمة ومباحة ومكروهة. ضابط الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. ضابط الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة. ضابط الحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. وضابط الحركة المباحة هي اليسيرة لحاجة. فالإنسان مثلا إذا احتاج إلى حركة في الصلاة لإنقاذ نفس معصومة، أو تحرك مثلا لقتل شيء ونحوه، فإن هذه الحركة لا تضر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. فلو فرض أن الإنسان يصلي ويخشى على صبي صغير أثناء صلاته فمشى قليلا ليبعده أو ينحيه، فإن هذا لا يضر صلاته لأن هذه الحركة للضرورة. يقول: نرجو منكم شرح كتاب التوحيد شرحا موسعا بارك الله فيكم. نعم، قد تم بحمد الله، يعني انتهينا من كتاب التوحيد قبل أشهر، يعني شرحناه شرحا يعني موسعا نوعا ما، وهو موجود في الموقع أظنه نحو أكثر من 80 درسا، يعني بالساعات أكثر من 80 درسا، كل درس يزيد يعني حوالي ساعة، فأرجع إلى الموقع تجده. قال: ما حكم الزواج بدون حضور مأذون شرعي ولكن بحضور أم الزوجة وإخوانها الذكور وعددهم 4؟ هل الزواج صحيح؟ من شروط صحة النكاح الولي والشهود، وأضف إلى ذلك الرضا. أما حضور المأذون فالمأذون ليس شرطا للصحة، هو يوثق فقط. فلو أن الولي ومعه شهود قال لشخص: زوجتك موليتي، فقال قبلت وشهد الشهود على ذلك، فإن النكاح يصح، ولا يشترط أن تأتي بمأذون. ولهذا في الزمن السابق لم يكن يحضرون مأذونا ولا يكتبون العقود، ومع ذلك تصح أنكحتهم. يقول: لو كان أمامي إسفنج ويكون تحت جبهتي عند السجود، نقول: لا بأس بشرط أن تمكن جبهتك، لأن الإسفنج كما هو معلوم أنواع، في شيء مضغوط وفي شيء يعني دون ذلك. فإذا قدر أن هذا الإسفنج مضغوط مثل ما يسمى باللباد ونحوه فتصح الصلاة عليه. أما إذا كان كالفراش فلا بد أن تمكن جبهتك، يعني تضغط على الجبهة حتى تستوعب أعضاء السجود. قال: لو اقتصرت في التشهد الثاني على ذكر التشهد الأول وأزيد عليه اللهم صل على محمد هل تجزئ؟ عند الفقهاء تجزئ. الفقهاء رحمه الله يقول: الواجب أو المجزئ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم صل على محمد، لكن لا ريب أن الإتيان بما جاءت به السنة هو الأولى. قال: هل الفاسق يجيب على أسئلة القبر أم ذلك للمؤمن الصالح؟ في الحديث: أما المؤمن أو الموقن، المؤمن وظاهره ولو كان مطلق الإيمان، لأن مقابله قال: وأما المنافق أو الكافر أو المرتاب الشك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب. ومعلوم أن الفاسق ليس كافرا وليس منافقا وليس مرتابا، فعلى هذا يجيب بالصواب إن شاء الله كما هو ظاهر الحديث. يقول: هل يصح الزيادة في التشهد الأخير في العالمين إنك حميد مجيد؟ الجواب: التشهد ورد في السنة على وجوه متنوعة، فكل نوع من أنواع التشهد صحت به السنة فإن الأفضل أن يأتي الإنسان به، يعني تأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لأن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. يقول: أنا أذهب إلى محلات الصرافة لكي يحولوا لي مبلغ لشخص في بلد آخر، عند إعطائي المبلغ للصرافة أعطيهم مبلغ بالدينار والطرف الثاني يستلمه بالريال. السؤال: حكم المعاملة وخاصة لا تقابض مع اختلاف العملات. الجواب: هذه جائزة للضرورة. من المعلوم أن المصارفة يشترط فيها التقابض، لكن أنت الآن تذهب إلى البنك تعطيهم ريالات وتريد أن تحولها إلى جنيهات أو دولارات، البنك يأخذها منك وهو يحولها. فأفتى مشايخنا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا رحمه الله بجواز مثل هذا لدعاء الضرورة إلى ذلك. يقول: القول الصحيح في تحريك السبابة في التشهد متى يكون والدليل؟ نقول: يحركها يدعو بها. فإذا مثلا إنسان جلس في التشهد في ما بين السجدتين يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، يحرك. قال ابن القيم: ينيمها، يعني لا يقول هكذا وإنما ينيمها فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، فيحركها عند الدعاء. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه: كان يحركها يدعو بها، كان يحركها يدعو بها. يقول: ما رأيك في من يقول أن التأمين جائز بحجة أن الراتب التقاعدي أيضا تأمين ولم يحرمه العلماء؟ كيف؟ أما الذي من جهة الدولة ما هو كالراتب التقاعدي، التأمين الذي من جهة الدولة كالراتب التقاعدي، لأنهم يأخذون جزءا من المال لمصلحة الموظف. وأما التأمين الذي غيره فهذا يختلف. يقول: بعض القطع الأثرية آثار قديمة يجدها الإنسان في الأراضي حكومية، هل حكمها حكم الركاز؟ هذا يرجع فيه إلى نظام الدولة. فإذا كان النظام أن من وجد دفنا من الجاهلية أو وجد كنزا أو ركازا أنه يكون له، فيكون له. أما إذا كان النظام أنه يكون تبعا للدولة فيرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الأنظمة في هذا. يقول: حصل في بعض البلدان أن صلى الإمام صلاة العيد واقفا والمصلون تابعوه وهم جالسون في سياراتهم خلفهم، حكم الصلاة؟ ما كيف يصلي صلاة العيد وهو يصلون وهم في سيارات، لماذا لا ينزلون ويصلون على الأرض؟ يعني لأن صلاة العيد على القول الراجح فرض، إما فرض عين وإما فرض كفاية، فالواجب عليهم في مثل هذا يعني صلاتهم كونهم يصلون في السيارات من غير ضرورة. يعني لو قدر أن الأرض وديان تمشي أو فيها أو لا يمكن الجلوس فيها فصلوا قعودا في السيارة، نقول لا حرج في هذا، لكن من غير عذر شرعي لا تصح الصلاة. هذا آخر الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح لنا النية والذرية، وأن يوفق لنا الصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.